أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ينتقض الوضوء بالنية قياسا على إبطال الصيام بالنية أثابكم الله؟ إذا نوى الإنسان أن يحدث ولم يحدث فإنه لا ينتقض وضوءه، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلو حدث نفسه أنه يبول أو يتغوط فإنه لا يوجب ذلك انتقاض وضوئه، وهذا هو الصحيح في مسائل النيات أنها لا توجب انتقاء الانتقاض في الأعمال الظاهرة. ومما يقوي هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فكونه يحدث نفسه بالحدث ليس بمحدث حقيقة، فلما قال عليه الصلاة والسلام إذا أحدث أي فعل الحدث، فدل على أن من نوى أن يتبول أو يتغوط أن ذلك ليس بكاف في انتقاض الوضوء، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.